بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول هذا السائل: في قصة هجر عائشة رضي الله عنها لابن الزبير، كم كانت مدة الهجر بين عائشة وابن الزبير؟ الله أعلم، ما ذكر هذا وليس في هذا مصلحة. المهم أنه كان هناك هجر وقد طال، كما جاء في الرواية لما طالت الهجرة، وكان يتوسط لها رضي الله عن الجميع حتى رضيت عنه. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما الفائدة من ذكر نسب المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بأنهما من بني زهرة؟ قيل لأن لهما شرف ومنزل ومكانة، وكذلك ما كان عند عائشة رضي الله عنها. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: يقول بعضهم: هجر جميل خير من مخالطة مؤذية، ما معنى هذا الكلام؟ هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. هذا الكلام يعني يتنزل على معنى صحيح إذا نزل على المفاهيم الشرعية، يعني الهجر الجميل الذي لا تصحبه أذية، كما قال الله عز وجل: فهجرهم هجرا جميلا، لأن الهجر على قسمين: هجر جميل وهو الهجر مع عدم الأذية، وهجر مع التعزير وهو أن يهجر مع التعزير، كما حصل من عمر رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل، فإنه هجره وأمر بهجره وجلده وسجنه، فهذا جمع له بين عقوبتين، بين الهجر وبين التعزير حتى ينزجر، وللإمام أن يعزر بالهجر والتعزير من شاء من المخالفين. وقد يكون الهجر يعني هو الهجر الجميل الذي ليس فيه أذية، كهجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبهما وإنما أمر بهجرهما. فالهجر الجميل هو خير من المخالطة يعني مع الأذية، إذا كان المقصود الأذية في الدين، أن تتأذى في دينك بمخالطة رجل، فالهجر الجميل خير. وأما إذا كان المقصود بالأذية أذية الناس، فإن الصبر على أذية الناس ومخالطتهم ونصحهم وتوجيههم هو خير من مهاجرتهم، لأن بعض الناس الآن يهاجر الأمصار، أمصار المسلمين وجماعة المسلمين، ويقول هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. لا بد من أذية الناس ولا بد من الصبر والتحمل. النبي صلى الله عليه وسلم خالط الناس، أوذي، آذاه المنافقون، تكلموا فيه قالوا اعدل فإنك لم تعدل، طعنوا فيه عرض تكلموا فيه، ومع هذا صبر عليه الصلاة والسلام، ولو شاء أن يعتزل عن الناس لاعتزل. فمخالطة الناس خصوصا لأهل العلم والفضل مع توجيههم وتحمل أذيتهم وكذلك ما يصدر منهم هو خير من الهجر. وأما إذا كان الإنسان لا يصبر في دينه على مخالطة الناس وعلى أذيتهم، ولربما قابل الأذية بمثلها وقابل الغلظة بمثلها، فلا شك أن مثل هذا يضعف عن مخالطة الناس. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، أمره إذا بلغ البنيان إلى سالة أن يخرج من المدينة، قال شيخ الإسلام: النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن بقاء أبي ذر في المدينة مع وجود الناس والجماعة لا يصلح له، فأمره أن يغادر المدينة، فأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم فمات على خير حال رضي الله عنه. وهذا من مراعاة أحوال الناس، فإن بعض الناس قد لا يصبر يعني على وجود الناس، وكان أبو ذر رضي الله عنه له اجتهاد أحيانا قد يخالف فيه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المدينة فانتثل، وهذا من فقه رضي الله عنه. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم من كان ينذر ثم يتراجع عن نذره دون وفاء لنذره وهو لا يعرف معنى النذر من أصله ولا حكمه؟ من نذر فعليه أن يفي بالنذر، الوفاء بالنذر واجب إلا أن يعجز عنه، فإذا عجز عنه فإنه لا شيء عليه في ذلك، وبعض العلماء يقول عليه كفارة يمين. وأما إذا نذر معصية أن يفعل معصية فإنه لا يعني يفعل معصية، ثم اختلف هل عليه كفارة أم لا. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما موقف من بدأ بالسلام وكان حريصا على قطع الهجر لكن لم يقبل الآخر وأصر على الهجر؟ هذا أدم عليه، والآخر هو الآثم، وهذا زيادة في إثمه، أنه عندما يعرض وعندما يسلم عليه هذا أيضا يستمر في إعراضه ولا يرد السلام، فيكون هذا دليل على تقصيره وعلى ضعفه، ودليل على بعده عن هذه المنزلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خيرهم الذي يبدأ بالسلام. فهذا لا بدأ السلام ولا رد السلام عندما سلم عليه. لاحظوا الفرق الفضل، لا سلم ولا رد، وهذا سلم وبادر بالسلام، فهذا دليل على فضله وبعد الآخر عن تلك المنزلة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز لأحد أن يقول إذا مات أحد بخاتمة سيئة هذا بقدر الله؟ كل شيء بقدر الله، كل ما يحصل في الناس كله بقدر الله، كل ما يحصل في الوجود كله بأقدار الله عز وجل، ولكن لا ينبغي أن ينزل يعني تنزل هذه المسألة على بعض المعاني السيئة، عندما يساء الظن مثلا برب العالمين عن كأن يموت إنسان ميت سيقول بقدر الله، فيظن أو يحدث الإنسان نفسه بأن الله عز وجل يعني لم يعني يحصل في موته عدل من الله عز وجل أو هناك ظلم، تعالى الله عن ذلك. وأما إذا كان يريد أن موته بقدر الله هذا لا شك، لكنه قد يقول الإنسان كلمة حق ويريد بها باطل، كما قال علي رضي الله عنه للخوارج لما قالوا له لا حكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل. كذلك الآن يقول هذا بقدر الله، قد تكون كلمة حق، لكن ما الذي أراد بها؟ إذا أراد بها أنه مات بقدر الله وعلى ما قدر الله وما كتب له هذا حق، وإذا كان يظن في نفسه أن موته هذا على غير الحكمة وأن الله عز وجل ظلمه وأن الله عز وجل يعني لم يعني يحسن لعبده ولم يوفقه التوفيق الذي يعني يستوجبه المؤمن والذي كتبه الله عز وجل على نفسه للمؤمنين، فهذا سوء ظن برب العالمين. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أدركت الركعة الأخيرة مع الإمام في صلاة العشاء، ثم قمت للركعة الثانية وقمت للثالثة ولم أتذكر الجلسة للتشهد الأول إلا في نهاية الركعة الثالثة، ولم أجلس للتشهد الأول وجلست للتشهد الأخير، ثم سجدت سجود السهو قبل السلام، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم، هذا هو الصحيح، أنك إذا نسيت التشهد وقمت تلبست بالركعة الثالثة فإنك لا ترجع إليها لأنك دخلت في ركن، فلا تترك. الأصل في هذا ينبغي أن يفهم المقصود من كلام العلماء أنه إذا نسي التشهد فإنه له أحوال، إذا نسي التشهد قبل أن يقوم وهو يتهيأ للقيام فعليه أن يجلس ويتشهد، وأما إذا شرع في القيام فهو بين حالين: أنه لم يستتم قيامه وهو بين القيام والجلوس، هذا الذي مسألة تكلم فيها العلماء، فبعضهم قال يجلس وبعضهم قال لا يجلس وإنما استمر في قيامه، والأولى أنه ما دام أنه لم يتلبس يعني بالركعة أنه يجلس. أما إذا دخل في الركعة الثالثة وانتقل من الركعة الثانية وما بعدها من الواجبات فإنه لا يرجع لأنه تلبس بالركن، والركن لا يخل به من أجل الواجب، فهو الآن يقرأ الفاتحة أو أنه قام، والقيام يعني ركن والتشهد واجب، فلا يترك يعني الركن ويخل به من أجل الواجب، ولكنه يجبر بعد ذلك يعني ما تركه من الواجبات بأن يسجد يعني سجدتين للسهو قبل السلام في هذه السورة، فما فعله إذا كان سجد للسهو قبل سلامه فهذا يعني صحيح، والمأموم إذا أخل بشيء من صلاته بعد الإمام حكمه حكم المنفرد، وأما إذا حصل منه خلل في أثناء صلاته وتابع إمامه فإنه لا شيء عليه. بارك الله فيكم. يقول أيضا: لدي محل أجرته لمدة سنة فهل عليه زكاة؟ المحل العين المؤجرة ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في المال قيمة الإجارة إذا حال عليه الحول، فإذا كانت القيمة يعني مما تجب فيها الزكاة وحال عليها الحول فأنت تؤدي زكاته، وأما قبل ذلك فهي كغيرها، لأن تملكك لهذا المال عند قبضه من المستأجر كغيره من الأموال، فإذا حال عليه الحول تؤدي زكاته، وأما قبل ذلك فليس فيه زكاة. وكذلك البيت المؤجر أو السيارة أو غيرها من الأعيان فإنه لا زكاة في عينها، وإنما في القيمة التي قيمة الأجرة والإجارة. وأما المعد للتجارة مثل البيوت والسيارات وغيرها التي يعدونها للتجارة فإنها تقيم وتؤدى الزكاة بحسب قيمتها في ذلك الوقت. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أنا عامل في مكتبة، وقد جاءني أحد الناس بكتاب فيه جداول وحروف وأمور يستعملها السحرة، وطلب مني أن أنسخه له ففعلت، وأنا نادم على ما فعلت، فماذا علي أن أفعل؟ عليك أولا التوبة إلى الله عز وجل، وإن استطعت أن تعرف هذا الرجل وتبلغ الجهات المسؤولة عنه فهذا واجب عليك، لأن هذا من الضرر المتعدي للغير، وأنت أعنته على هذا بتصوير هذه الأوراق أو بنسخها، فإذا عرفته تبلغ عنه. أولا تناصحه، تبين له خطورة الأمر، تبين له خطورة السحر واستخدامه، فإذا اقتنع اقتنع، إذا ما اقتنع تبلغ الجهات المسؤولة عنه. فإذا اجتهدت في هذا ولم توفق شيء من هذا فيكفيك التوبة والندم والحذر في المستقبل. نعم. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم مشاهدة المشايخ في التلفاز بقصد الاستفادة من الدروس بالنسبة للمرأة؟ المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل لشهوة، بشهوة، وأن تتلذذ بالنظر إلى الرجال لا لأصواتهم ولا لهيئتهم، وكذلك الرجال ليس لهم أن ينظروا إلى النساء الأجنبيات. وأما الدروس والمحاضرات فلا يلزم المرأة أن تنظر للرجل حتى ولو كان في تلفاز أو في غيره، مع أن الحمد لله الآن وسائل كثرت، فالدروس موجودة في أشرطة مسجلة ممكن أن تنتفع بها ولا تحتاج إلى هذا. وأكثر المادة العلمية الموجودة الآن من المشايخ ومن أهل العلم ليست في التلفاز، وإنما هي موجودة في أشرطة الكاسيت، يعني كثير من العلماء لهم مادة قصيرة موجودة بهذه الطريقة، هذه التي يستفاد منها. وأما التلفاز فقد توجد أحيانا بعض الدروس والمحاضرات لبعض أهل العلم، لكن الموجود في أشرطة الكاسيت أو في الأقراص أو في غيرها هو أكثر بكثير. ولهذا ينبغي الإنسان أن يأخذ يعني من الشيء المتيسر له والذي يسلم من الشبهة. وأما نظر النساء يعني إلى الرجال والتلذذ بالأصوات، حتى انتشر بين النساء يعني الكلام في المحاضرين وفي أصواتهم والقراء إلى أمور يعني تخرج عن المشروع، هذا دليل التهاون في هذا الأمر. فإن النساء جبلنا على الميل للرجال، والرجال جبلوا على الميل إلى النساء، هذا شيء لا ينفك عنه يعني أحد الجنسين، وهذا الذي أدركه السلام، وقال بعضهم: لو استأمنوني على كذا وكذا كنت عليه أمينة، ولو استأمنوني على امرأة سوداء يعني ما ائتمنت عليها أو كذا. فالعاقل يجتنب الشبهة من الرجال والنساء، لأن هذه غريزة جعلت في الرجال وغريزة جعلت في النساء، فلا بأس من سماع الأصوات، حتى الأصوات إذا كانت أصوات فيها محذور شرعي فإنه لا ينبغي أن تسمع، الذين ينشدون وأصواتهم يترنمون بها لا ينبغي للنساء أن يسمعن أصوات الرجال ولا الرجال أن يسمعوا أصوات النساء. وعمر رضي الله عنه يعني عزر الرجل الذي كان له صورة جميلة وليس فيه يعني لم يبدو عليه أي محذور، بل سمع امرأة تتغنى به فأمر بحلق رأسه فحلق فرأوه أجمل ما يكون، ثم أمره وأمر به أن يغرب، وهذا رجل لم يفعل شيء. فكيف الآن إذا كان بعض هؤلاء المحاضرين يتعمد يعني الإغراء من بعض الآن من يدعون يعني التفنن في الدعوة، ولهم أساليب وطرق، وأصبحت ما يعني بعض المحاضرات والدروس أشبه ما تكون ب يعني التمثيليات من كثرة ما يتصنع المتصنعون فيها ويفتنون الناس من الرجال والنساء. أما إذا كان الكلام والسؤال عن أهل العلم الذين قد يأتون في القنوات وهم من العلماء المعروفين ولهم سمت، فإن النظر نظر المرأة إلى الرجل في التلفاز كنظر المرأة إلى الرجل في السوق وفي الطريق، إذا نظرت إليه بشهوة فإن هذا محرم، وإذا كان وقع نظرها عليه دون تعمد ودون قصد فهذا مما يعفى عنه. ولهذا أمر النساء أن يحتجبن وما أمر الرجال أن يحتجبوا، مع أنه قد يكون في الأسواق يعني من النساء اللاتي ينظرن للرجال، لأنه لا يمكن يعني هذا، لأن الأصل في الرجال وجودهم في الأسواق وكذلك وجودهم الآن في مثل هذه الوسائل. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.